الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 36,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرع في شرح مقدمة ابن عاشر الاعتقادية. وابن عاشر هو أبو محمد عبد الواحد ابن أحمد ابن علي ابن عاشر ابن سعد الأنصاري نسبا الأندلسي أصلا الفاسي دارا. ولد سنة 99 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 40,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان المصنف على مذهب متأخري الأشاعرة، ففي الاعتقاد على مذهب متأخري الأشاعرة، ومذهبه الفقهي مالكي، وكذلك المسلكي صوفي، فهو أشعري صوفي مالكي. وابن عاشر ألف متنا في الفقه المالكي سماه بالمرشد المعين على الضروري من علم الدين، وقدم له بمقدمة عقدية. هذه المقدمة التي قدم بها المصنف متنه الفقهي هي في الحقيقة نظم لأم البراهين المعروفة بالعقيدة السنوسية الصغرى لمؤلفها السنوسي. فهذا النظم هو في الحقيقة نظم لهذه العقيدة، وهي عمدة عند متأخري الأشاعرة، أقصد أم البراهين. المصنف في بداية نظمه ذكر أن هذا النظم على مذهب الإمام أو على مذهب الأشعري، فقال في بداية منظومته: في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. فبين أن هذه العقيدة ألفها على مذهب الأشعري وعلى طريقة الجنيد السالك، وهي طريقة صوفية. فبدأ كتابه بالمقدمة العقدية وختمه بالتصوف، إذا كان هذا النظم هو نظم لأم البراهين، فسيكون تعليقي على هذه المنظومة تعليق على أو تعليقا على أم البراهين، فنكون بهذا قد جمعنا شرحين أو قد جمعنا شرحا على كتابين، على كتاب أو على متن ابن عاشر وعلى أم البراهين للسنوسي. وكما ذكرت أن المقدمة العقدية سلك فيها مؤلفها مسلك متأخري الأشاعرة. المصنف مغربي. هنا الآن يرد سؤال: الأشعري بدايته أين؟ في المشرق، والمصنف مغربي، فيرد سؤال: كيف انتشر المذهب الأشعري في المغرب؟ المذهب الأشعري انتشر في المغرب عن طريق ابن تومرت، وابن تومرت ادعى أنه حسني علوي، وهو من جبل السوس في أقصى المغرب، نشأ في المغرب لكنه ارتحل إلى المشرق، فقابل علماء الأشاعرة فتأثر بهم وأخذ عقيدتهم، ثم رجع بها إلى المغرب وألزم الناس بها. ابن تومرت كان يلقب بالمهدي، ولقب أصحابه القائلين بعقيدته بالموحدين. طيب مفهوم المخالفة أن ما عداهم ليس موحدين، وهذا مما أراده ابن تومرد، لأنه أراد أن يوثق المذهب الأشعري في المغرب وأنه هو المذهب الحق. أهل المغرب قبل ابن تومرد كانت الأشعرية موجودة فيهم كأفراد، لم يكن المذهب الأشعري منتشر، لكن بعد تومرد كان المذهب الأشعري هو المذهب، هو المذهب السائد في المغرب. وقد سلك طريقة سيئة في نشر المذهب الأشعري، فماذا فعل؟ ابن تومرد أخذ يذكر لأتباعه المهدي، وذكر أحاديثه وأنه سيأتي في آخر الزمان وأنه على الحق. بعدما استقر هذا في نفوسهم ادعى أنه هو المهدي، ادعى أنه هو المهدي وأن اسمه محمد ابن عبد الله، وهذا هو اسم المهدي، وسرد لهم نسبه إلى النبي صلى الله عليه وعلى أو إلى علي رضي الله تعالى عنه، وصرح بدعوى العصمة لنفسه لأنه المهدي، والمهدي هو ليس كمهدي أهل السنة، وبسط يده للمبايعة فبايعوه، فقال أبايعكم على ما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صنف لهم تصانيف فيها في العلم كله على مذهب من؟ على مذهب الأشعري، وبالتالي انتشر مذهبه في المغرب. المذهب الأشعري ما حقيقته؟ المذهب الأشعري كثرت فيه الانتقادات والاختلافات، يعني من أكثر مذاهب المؤلفين اختلافا هو المذهب الأشعري. اختلافهم في ماذا؟ اختلافهم فيما ادعوا أنه قطعي، لأن العقيدة عند الأشاعرة لا تكون عقيدة إلا إذا كانت قطعية، وعليه فلا يحتج في العقيدة إلا بالقطعي، فجعلوا مسائل العقيدة قطعية وجعلوا دلائل العقيدة قطعية. القطعي هل يتطرق إليه الخطأ؟ الجواب لا، بل لا يتطرق إليه حتى الاحتمال، فكونهم يتناقضون فيما زعموا أنه قطعي يدلك على ماذا؟ يدلك على بطلان المذهب الأشعري، لأنهم تناقضوا فيما زعموا أنه قطعي، وهذا يرجع إلى مذهبهم بالبطلان. هذه القضية وهي قضية إثبات التناقض في المذهب الأشعري أرقت المنتسبين إليه، لأنها حقيقة وواقعة ولا يمكن إنكارها، بل الإمام الواحد فيهم يقرر شيئا في كتاب ويرفضه في كتاب آخر، وما فعله الجويني وما فعله الرازي، يعني أمثلته كثيرة وسيأتي كثير منها في شرح هذه المقدمة. لما رأى بعض المتأخرين المنتسبين للمذهب الأشعري هذا التناقض وبدأ أهل السنة يبرزونه للناس، اعتذروا بأن الاختلاف بين الأشاعرة كالاختلاف بين المذاهب الأربعة، المذاهب الفقهية الأربعة بينها اختلاف، فزعم هؤلاء أن الاختلاف بين الأشاعرة من جنس الاختلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة، وقد أبعد النجعة، لأن الخلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة خلاف بين ماذا؟ بين أمور ظنية تتجاذبها الأدلة، فالخلاف فيها ماذا؟ ممكن وسائغ، لأن الأدلة ظنية وكذلك يمكن فيها التعارض. بينما الخلاف بين الأشاعرة خلاف فيما زعموا أنه قطعي. هل يكون القياس صحيحا؟ لا يمكن أن يكون القياس صحيحا للفرق بين الأصل والفرعي، للفرق بين الأصل والفرع. ثم إنهم إذا جوزوا الخلاف بينهم في المسائل، إذا جاز الخلاف بين الأشاعرة في المسائل التي اختلفوا فيها، فليجوزوا الخلاف فيها بينهم وبين خصومهم، فليجوزوا الخلاف بينهم وبين المشبهة. وهم ماذا يمنعون؟ أن يكون الخلاف بينهم وبين غيرهم جائزا. تناقض الأشاعرة كما ذكرت ثابت، ومما يؤكده اعتذار متأخريهم، يعني اعتذار هؤلاء للأشاعرة مما يؤكد ماذا؟ إثبات التناقض، وإثبات التناقض يدل على مذهب الأشاعرة، يدل على بطلان مذهب الأشاعرة. وأئمة الأشاعرة يقسمون عند المحققين من أهل العلم إلى قسمين، إلى متقدمين وإلى متأخرين. المتأخرون تبدأ هذه الحقبة تقنينا من أبي المعالي الجويني، ثم من جاء بعده الغزالي، الرازي، الآمدي إلى غير ذلك. إلا أن بوادر ما ذهب إليه أبو المعالي الجويني قد ظهر قبله، ظهر من ابن فورك، من عبد القاهر البغدادي، لكن تقنين والوضوح ظهر من أبو المعالي الجويني. المتقدمون أبو الحسن الأشعري، أبو بكر البقلاني، البيهقي ومن نحى نحوهم، وهم في الجملة يثبتون الصفات الذاتية. وأما المتأخرون فينفون الصفات الذاتية ولا يثبتون إلا سبع، كما سيأتي بيانه في شرح المقدمة. إذن هناك كما ذكرت أن المذهب الأشعري كثر فيه التناقض، هذا التناقض ظهر بين المتقدمين والمتأخرين وبين المتأخرين فيما بينهم. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، فقد جعل الله جل وعلا الاختلاف حال من أعرض عن الكتاب والسنة. كل من أعرض عن الكتاب والسنة تجد كلامه متناقضا، كما قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأبواب العقيدة عند الأشاعرة ثلاثة أبواب. الباب الأول الإلهيات، الباب الثاني النبوات، الباب الثالث السمعيات. هذه الأبواب، هذه هي أبواب العقيدة عند الأشاعرة: الإلهيات والنبوات والسمعيات. الإلهيات والنبوات المرجع فيها عند الأشاعرة لمن؟ للعقل. الإلهيات والنبوات المرجع فيها للعقل، فأعرضوا عن الكتاب والسنة. طيب لماذا؟ لأن الإلهيات والنبوات قطعية، ونصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية، أدلة لفظية ظنية، ولا يحتج على القطع بالظن. ولهذا صرح أئمتهم أن النقل ولو كان متواترا إذا خالف العقل فإنه يكون مردودا من جهة الدلالة فيؤولونه. يقول أبو المعالي الجويني: والظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات. الظواهر يعني نصوص الكتاب والسنة. وقال الرازي: التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز. إذن صرحوا بتحريم الاستدلال بالأدلة اللفظية على المطالب اليقينية، وهي ما يتعلق بباب الإلهيات والنبوات. بل انظروا إلى الجرأة، يقول الآمدي: ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة، وهي بأسرها ظنية، ولا يسوق استعمالها في المسائل القطعية، فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها. يعني انظر هذه الجرأة، يعني نصوص الكتاب والسنة التي هي وحي، التي هي من الله عز وجل، لم يشغل الزمان بإيرادها. يعني إيرادها في كتب العقائد هذا أمر من باب إشغال الزمان بها، فتركه هو الواجب. هذا طعن في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العقيدة أو هذا المسلك سلكه متأخر الأشاعرة دون متقدمي الأشاعرة. يعني متقدم الأشاعرة يستدلون بالأدلة اللفظية على تعبير متأخرين، فمتأخروهم يخالفون متقدميهم في أصول الاستدلال، وإذا خالفوهم في أصول الاستدلال أيصح الانتساب إليهم؟ يعني هل يصح لأبي المعالي الجويني أن ينتسب لأبي الحسن الأشعري؟ هل يصح للرازي للآمدي؟ نقول الجواب لا. إما أن تلتزموا أصول مذهبهم وأصول استدلالاتهم فتصح لكم النسبة، أو أنكم تنتسبون إلى غيرهم. يقول أبو الحسن الأشعري: وكان ما يستدل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضح دلالة أو أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل. يعني أرجع إثبات وجود الله عز وجل إلى نصوص الكتاب والسنة، وجعل من سلك غير طريق الأنبياء من أهل البدع، وهذا فيه رد على متأخرين الأشاعرة. وأما باب السمعيات فجوز متأخرو الأشاعرة الاحتجاج عليه بالأدلة الظنية كما سيأتي بيانه. بعد هذه المقدمة نشرع في شرح المقدمة العقدية من منظومة ابن عاشر. قال المصنف نوري القائم، قال المصنف: يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. نعم. مقال مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئه على المراد. نعم. قال: وحكمنا العقلي. نعم. صدر المصنف متنه الفقهي المالكي بالمقدمة العقدية، وبدأ هذه المقدمة بالحكم العقلي وأقسامه، إشارة منه إلى أن العقيدة إنما تؤخذ من أين؟ من العقل. ولهذا صدر متنه العقدي أو صدر المقدمة العقدية بماذا؟ بالحكم العقلي، لأن العقيدة إنما تؤخذ عندهم من العقل. ورتب على الحكم العقلي أن أول واجب على العبد هو النظر، كما سيأتي في قراءة المتن. إذن العقيدة عند الأشاعرة إنما تؤخذ ابتداء من أين؟ من العقل. عند أهل السنة والجماعة العقيدة إنما تؤخذ من أين؟ من الوحي، تؤخذ من الوحي. فالسلف لا يتجاوزون القرآن والحديث في باب الاعتقاد. فالعقل عند أهل السنة والجماعة لا يكون حجة صحيحة في باب الاعتقاد إلا إذا كان تابعا للنقل، لا يكون حجة صحيحة إلا إذا كان تابعا للنقل، فلا نثبت به ابتداء عقيدة. العقل لا نثبت به ابتداء ماذا؟ عقيدة. قد يقول قائل لماذا لا يكون العقل حجة بنفسه في باب الاعتقاد؟ هذا سؤال يرد، وهو رد، وجوابنا عن هذا السؤال رد على من؟ على الأشاعرة الذين احتجوا بالعقل في باب الاعتقاد. جواب السؤال أن باب الاعتقاد باب غيبي وليس له نظير، والعقل لا مدخل له في باب الغيبيات. كيف نعرف حقائق الأمور؟ إما بمشاهدتها أو بوجود نظير لها، فنقيس النظير على النظير. باب الاعتقاد غيبي لم نشاهده، ولهذا كان غيبيا وليس له نظير. والعقل مبني على القياس، قياس ماذا على ماذا؟ قياس ما شاهده أو ما له نظير. فإذا كان العقل مبنيا على القياس فلا يمكن أن نستعمله في باب الغيبيات. إذا نقول أول جواب أن باب الاعتقاد باب غيبي، فلا مجال للعقل في هذا الباب، وعليه فلا نحتج في هذا الباب بالعقل. الوجه الثاني الاحتجاج بالعقل مبني على قياس حقائق الغيبيات على حقائق المشاهدات، وهذا عين الباطل الذي وقع فيه أهل الكلام. هل حقائق الغيبيات كحقائق المشاهدات؟ الجواب لا. فلا يمكن أن نقيس حقائق الغيبيات على حقائق المشاهدات، ولهذا منعنا من الاحتجاج بالعقل في باب الاعتقاد. فحقائق الغيبيات لا يمكن قياسها على المشاهدات للتباين بين الغيبيات وبين المشاهدات. الوجه الثالث أن العقل له حد ينتهي إليه، ولهذا لم نحتج به، لأنه له حد ينتهي إليه، فلا مدخل له في باب الغيبيات. الوجه الرابع أن المراد بالعقل عند أهل الكلام هو الآراء والأقيسة العقلية التي عليها من؟ فلاسفة أهل اليونان، وهذه لا تكون حجة في باب الاعتقاد، لا سيما وقد اشتملت على أوهام لا حقيقة لها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحكمنا العقلي قضية بلا وقت على عادة أو وضع جلا، أقسام مقتضاه بالحصر تمتاز، وهي أقسام مقتضاه بالحصر تماز، أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب الاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قبل الأمرين سم للضرري والنظري كله، وجائزا ما قبل الأمرين سم للضروري والنظري كل قسم. بدأ المصنف بتعريف الحكم العقلي ثم ذكر أقسامه. الحكم لغة المنع، وأما اصطلاحا فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الحكم من حيث مأخذه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى شرعي وعادي وعقلي. الحكم الشرعي بمعنى ما أخذ من الشرع، والحكم العادي بمعنى ما أخذ من العادة والتجربة، والحكم العقلي بمعنى ما أخذ من العقل. كلام المصنف يدور على أي أنواع الأحكام؟ على الحكم العقلي. الحكم العقلي ينقسم إلى واجب ومستحيل وجائز. هذه الأقسام هل هي أقسام للحكم أو لمتعلق الحكم؟ هل الحكم واجب؟ لا، ليس واجبا، وإنما هو قسم، وإنما هي أقسام لماذا؟ لمتعلق الحكم. عرف المصنف الحكم العقلي بأنه قضية لا تتوقف على العادة والوضع. ما المراد بالقضية عند المناطقة؟ القضية عند المناطقة هي الخبر التام في الإثبات أو النفي، لا تكون قضية إنشاء، وإنما تكون قضية ماذا؟ خبر، حتى يحكم عليها بصدق أو بكذب. إذن القضية لا تكون من باب الإنشاء، وإنما تكون من باب الخبر، سواء كان ذلك في الإثبات أو كان في النفي. تقول جاء زيد، لم يأتي زيد. قوله لا تتوقف على العادة والوضع، أخرج ماذا؟ ما توقف على العادة والوضع. ما المراد بالوضع؟ الوضع اللغوي. المراد بالوضع الوضع اللغوي، يعني ما توقف على العادة والوضع لا يكون حكما عقليا. ما لا يتوقف على العادة والوضع، ما المراد بالعادة؟ التجربة. ما توقف على التجربة واللغة فإنه يكون لا يكون حكما عقليا. وذكر المصنف أن الحكم العقلي ينقسم على سبيل الحصر إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: الأول الواجب، الثاني المستحيل، الثالث الجائز. طيب، الواجب عرفه المصنف بماذا؟ ما لا يقبل النفي بحال، بمعنى ما لا يقبل العدم مطلقا. الواجب لا يقبل العدم، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى ذاتي وعرضي. الواجب الذاتي ما هو؟ ما لا يقبل العدم بذاته، ما لا يقبل العدم بذاته. وجود ذاته واجب، وعدمها ممتنع. وضعت يعني الواجب وجود ذاته واجبة، بمعنى أنها لا تقبل العدم، وعدمها ممتنع، وعدمها ممتنع. هذا هو الواجب الذاتي. الواجب العرضي أو الواجب لغيره، إما أن تقول الواجب العرضي، وإما أن تقول واجب لغيره. ما لا يقبل العدم لوجود ما عرض له من غيره. هو لا يقبل العدم، يوافق الواجب ماذا؟ الذات. إلا أنه لا يقبل العدم لماذا؟ لوجود ما عرض له وليس لذاته. كما لو تعلق بعلم الله، يعني مثلا تعذيب الله لأبي لهب واجب أو جائز؟ نقول واجب من جهة ماذا؟ من جهة خبر الله. من أين أخذ الوجوب؟ هل من ذاته أو من أمر عارض؟ من أمر عارض، فوجوبه ليس ذاتيا، لكن لما أخبر الله جل وعلا أنه سيعذبه، وخبر الله صدق ومن أصدق من الله قيل، كان ذلك واجبا، لكنه في نفسه جائز، قد يعذب وقد لا يعذب، لكن لما أخبر الله أنه سيعذبه كان واجبا. هل الوجوب هنا ذاتي أو عرضي؟ الوجوب هنا عرضي. الأصل في الواجب إذا أطلق يحمل على ماذا؟ على الذاتي دون العرضي. إذا قلنا بأنه واجب فالأصل حمله على الذاتي. القسم الثاني ما هو؟ المحال، وعرفه بما لا يقبل الثبوت بحال. ما معنى ما لا يقبل الثبوت بحال؟ أي أنه لا يقبل الوجود مطلقا، لا يوجد. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الذاتي، وهو الذي لا يتصور في الخارج وجوده، ما يمكن أن يتصور في الخارج، خارج ماذا؟ خارج الذهن، لا يمكن أن يتصور وجوده خارج الذهن. يعني لا يمكن أن تتصور خارج الذهن وجود ذات في وقت واحد متحركة وساكنة، هذا لا يتصور، لكن أين؟ خارج الذهن. فعدم ذاته واجب ووجوده ممتنع. عدم ذات المحال واجب ووجود المحال ممتنع، ووجود المحال ممتنع. هذا الذاتي. القسم الثاني العرضي أو المحال لغيره، وهو ما لا يقبل الوجود لوجود ما عرض له من غيره، كما لو تعلق بعلم الله مع إمكانه في نفسه. يعني الآن في قول الله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا، هذا ممتنع، يعني عدم شركهم ممتنع أو جائز؟ جائز من جهة نفسه، ممتنع من جهة إرادة الله عز وجل. وضع ولو شاء الله ما أشركوا، ما شاء الله جل وعلا ماذا؟ أن لا يشركوا. فمن جهة عدم إرادة الله يكون ممتنع، لكنه ممتنع لغيره، ومن جهة نفسه يكون جائزا. القسم الثالث الجواز، ويعرف أيضا بالممكن أو الإمكان، وعرفه بما لا يقبل النفي والثبوت، بمعنى أنه يقبل الوجود والعدم لذاته. إذا الممكن ما يقبل الوجود والعدم لذاته، كالإنسان. الإنسان من أي الأقسام؟ الجائز، فوجوده وعدمه ممكن، يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم لذاته، ولهذا وجد بعد أن كان معلوما. قولنا لذاته أخرج ماذا؟ الواجب لغيره والمستحيل لغيره، لأن الواجب لغيره من جهة نفسه جائز، والمستحيل لغيره من جهة نفسه جائز، لكن أخذ الوجوب والاستحالة من أمر خارجي. ما ذكر من مصطلحات هي باعتبار الوجود وعدم الوجود. باعتبار الوجود يدخل فيها ماذا؟ الواجب والممكن. وباعتبار عدم الوجود يدخل فيها ماذا؟ المستحيل. هذه الأقسام الثلاثة، الواجب والمحال والجائز، تنقسم إلى ضروري ونظري. الواجب فيه ضروري ونظري، والمستحيل فيه ضروري ونظري، والجائز فيه ضروري ونظري. الضروري ما هو؟ ما لا يمكن دفعه ويدرك ثبوته أو نفيه من غير نظر أو استدلال. إذا الضروري يحجم على الإنسان، فلا يمكن له ماذا؟ أن يدفعه، ولا يحتاج فيه إلى نظر والاستدلال. يعني لو قلت لكم الاثنان أكبر من الواحد، أيحتاج إلى نظر والاستدلال؟ أم أنه يحجم عليك فلا يمكن لك أن تدفعه؟ لا يمكن لك أن تدفعه. سبب كونه ضروريا أنه لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه. ومن الضروري البدهي الأولي، وهو الذي يبتدئ في النفس فتضطر إليه، فلا يمكن لها أن تدفعه. من أقوى أنواع الضروريات البدهي الأولي، يبتدئ في النفس فلا يمكن لها أن تدفعه. وبعبارة أخرى، العلوم الأولية التي يجعلها الله في النفوس ابتداء بلا واسطة، كالواحد نصف الاثنين. وأما النظر ما يدرك ثبوته أو نفيه بنظر وسجدة. هذا هو الحكم العقلي، وهذه أقسامه على ما ذكره المصنف. نعم. ثم قال رحمه الله: أول واجب على من كلف ممكنا ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات. نعم. الآن المقدمة التي قدم بها المصنف، وهي ما يتعلق بالحكم العقلي، هذه المقدمة لماذا قدم بها المصنف؟ لأن أول واجب هو النظر، فكأنها مقدمة لنتيجة، وهي أول واجب هو النظر. فذكر المصنف أن أول واجب على المكلف وهو البالغ العاقل حال كونه متمكنا من النظر، إذا لا بد أن يكون مكلفا بمعنى عاقل وبالغ، وأن يكون ممكنا من النظر، يستطيع ماذا؟ النظر. أي نظر؟ نظر خاص كما سيأتي. أول واجب على المكلف الممكن من النظر ما هو؟ أن يعرف الله والرسل بالصفات. ما المراد بالمعرفة؟ هل المراد بالمعرفة ما يدخل تحته الظن؟ الجواب لا. المراد بالمعرفة في كلام المصنف العلم، أو الجزم المطابق عن دليل، فلا يكفي الظن ولا يكفي التقليد. المراد بقوله أول واجب المعرفة أي أول واجب العلم بالله عز وجل، وليس المراد بالمعرفة ما شملت الظن. المصنف يرى وجوب النظر، بل يجعله أول واجب. وجوب النظر عند جمع من الأشاعرة منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي. العيني منه ما هو؟ الدليل الإجمالي. الدليل الإجمالي يجب وجوبا عينيا على كل مكلف يستطيع النظر. والدليل التفصيلي يجب وجوبا كفائيا. طيب، ما المراد بالدليل الإجمالي عندهم؟ هو الذي يوجد في ذهن الإنسان ولا يعرف كيف يعبر عنه، ولا يتمكن معه من إزالة الشبهة. يعني الدليل الإجمالي يوجد في الذهن عند العامي، لكن لو قلت له ما دليلك على وجود الله، ما يستطيع أن يعبر عنه. لو أردت عليه الشبه ما استطاع أن يردها. قال هذا هو الدليل الإجمالي. بينما الدليل التفصيلي هو الذي يمكن معه إزالة الشبه ويستطيع أن يعبر عنه. قال التفتازاني: والحق أن المعرفة بدليل إجمالي به يرفع الناظر عن حضيض التقليد فرض عين. إذا جعل التفتزاني الفرض عين ما هو؟ هو الدليل الإجمالي، لا مخرج عنه لأحد من المكلفين، وبدليل تفصيلي يتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام المنكرين وإرشاد المسترشدين فرض كفاية. إذا فرق في الوجوب بين الدليل الإجمالي وبين الدليل التقصيري. الواجب على العامة ما هو؟ هو الدليل الإجمالي. سنركز في شرحنا بهذه المقدمة على إثبات تناقض الأشاعرة. وإثبات التناقض يلزم منه ماذا؟ بطلان المذهب. إذ لو كان مذهبا صحيحا لما تناقض أهله فيه. طيب، إذا قلنا بأن التفتزان يفرق بين الدليل الإجمالي وبين الدليل التفصيلي فيوجب على العامة الإجمال دون التفصيل. جاء الرازي واعترض على التفريق بين الدليل الإجمالي والتفصيل، لم يسلم لهم ماذا؟ هذا التفريق، وذكر أن بعض مقدمات الدليل الإجمالي تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى استدلال، فيكون العامي فيها مقلدا، والمطلوب منه ماذا؟ العلم وليس التقليد. واضح؟ يعني يقول الرازي هناك مقدمة عند العامي مسلمة، وهي أن الحوادث من البرق والرعد والحر والبرد تدل على وجود من؟ الصانع، لأنها حوادث. يقول هذه المقدمة يسلم بها العامي وهي مبرهنة عنده، لكن هذه الحوادث لا بد لها من مؤثر، وهذا المؤثر لا بد أن يكون فاعلا مختارا، ولا يمكن للعامي أن يثبت أن المؤثر فاعلا لأنه عامي، فيكون مقلدا في هذه المقدمة، وبالتالي لا يصح أن يكون مستدلا. واضح؟ فنقض ما ذهب إليه التفتزاني وغيره. طيب، نفي الدليل الإجمالي ما الذي يلزم منه؟ تكفير العامة، تكفير عامة المسلمين، وهذا ينافي ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة شطرها من أهل الجنة. يعني من يعرف أدلة إثبات وجود الله عز وجل من الناس أو من هذه الأمة هم قلة قلة. فلو قلنا بأن الدليل الإجمالي لا يصح من العامي لازم منه ماذا؟ تكفير الناس، تكفير العامة، وهذا أمر باطل. ولهذا اضطر بعض الأشاعرة إلى التفريق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي، ولم يسلم لهم الرازي وهو أحد أئمة الأشاعرة. يكفينا أن نثبت أنه متناقض لندلل على بطلان مذهبهم. تناقضوا في ماذا؟ تناقضوا في الدليل على وجوب معرفة الله عز وجل. فأول واجب وما يتبعه تناقضهم فيه نسف لمذهب الأشاعرة، لأن مذهب الأشاعرة إنما قام على هذه المقدمة وهي وجوب النظر، يعني باب الصفات وباب القدر كله إنما بني على هذه المقدمة. فإذا كانت مقدمة متناقضة عندهم فما ترتب عليه يكون ماذا؟ يكون باطلا، لأن المقدمة عندهم ليست مسلمة. واضح؟ فإذا أبطلنا قولهم في أول واجب بطل مذهبهم من أساسه، لأن كل مذهب الأشاعرة إنما هو تابع لهذا الأصل. طيب، الوجوب عند الأشاعرة شرعي لا عقلي. وجوب معرفة النظر عند الأشاعرة شرعي لا عقلي. طيب لماذا؟ لنفيهم التحسين والتقبيح العقليين، فهم يرون أن وجوب أن الذي يترتب عليه الثواب والعقاب إنما يأتي من جهة الشرع لا من جهة العقل، وبالتالي جعلوا الوجوب شرعيا. يقول أبو المعالي الجويني: النظر الموصل إلى المعارف واجب، ومدرك وجوبه الشرع. فجعله ماذا؟ شرعيا. وحكى عليه الاتفاق في كتابه الشامل. طيب، وجوبه عندهم ثبت بمسلكين. وجوب ماذا؟ وجوب النظر، وجوب النظر شرعي. وأدلتهم في الوجوب أو أدلتهم على الوجوب في أمرين. الأمر الأول التمسك بظواهر النصوص الدالة على وجوب النظر. قل سيروا في الأرض فانظروا، استدلوا بهذه الآيات على وجوب ماذا؟ النظر. استدلالهم بهذه الآيات مبني على ماذا؟ على أن وجوب النظر ظني لا قطعي، ولهذا احتجوا بالأدلة الظنية. لما كان وجوب النظر عندهم شرعيا ظنيا احتجوا عليه بالأدلة الظنية. الأمر الثاني أو المسلك الثاني استدلوا بالإجماع، استدلوا بالإجماع على وجوب النظر، ودليل الإجماع عند كثير منهم ظني كما ذهب إليه الرازي وغيره. الجويني وغيره من أئمة الأشاعرة احتجوا على الوجوب بظواهر النصوص وبالإجماع. جاء الآمدي وأضعف المسلكين أو ضعف المسلكين، ذكر أن هذين المسلكين ضعيفان، وهذا من تناقضين. هنا يشكل على من يكفر من لم ينظر، كما سيأتي أن من الأشاعرة من يرى تكفير من لم ينظر. يشكل عليهم أنه إذا كان الوجوب ظنيا نظريا أيصح أن يجعلوه مناط التكفير؟ التكفير عندهم لا يكون إلا عن قطعي، والوجوب عندهم ماذا؟ ظني. فكيف يكفرون من لم ينظر؟ هذا إشكال على مذهب الأشاعرة. الوجوب ليس هو مذهب جميع الأشاعرة. الأشاعرة لا يكادون يتفقون على دليل ولا على مسألة فيما زعموا أنه قطعي. قال الآمدي: أجمع أكثر أصحابنا والمعتزلة وكثير من أهل الحق من المسلمين على أن النظر المؤدي إلى معرفة الله واجب. ما الذي يفيده قول أجمع أكثر أصحابنا؟ على أن من أصحابه من خالف، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد اعترف بعض أئمة الأشاعرة أن مسألة وجوب النظر بقيت من مذهب المعتزلة. ليس قضية أنه لا يقول بالوجوب فحسب، بل جعله من بقايا ماذا؟ المعتزلة في المذهب الأشعري. يقول أبو جعفر السمناني: القول بإيجاب النظر بقيت في المذهب من أقوال المعتزلة. يعني انظروا الآن التناقض، منهم من يوجب ومنهم من لا يوجب، ومنهم من يجعل الإيجاب بقيت في المذهب الأشاعرة. يعني هل هناك تناقض أعظم من هذا التناقض؟ وهذا كله يدلك على بطلان مذهب الأشاعرة. بل هناك تناقض أعجب من هذا التناقض. ما تقدم آراؤهم في ماذا؟ في الوجوب. الوجوب عندهم ماذا؟ شرعي كما تقدم. طيب، اعتقاد الوجوب أو حقيقة النظر عندهم شرعي أم عقلي؟ عقلي. فغايروا بين الوجوب واعتقاد الوجوب، أو غايروا بين الوجوب وحقيقة النظر. يعني الآن لما قالوا بأن أول واجب على العبد هو النظر حتى يعرف الله عز وجل، النظر عقلي أم شرعي؟ عقلي وليس شرعيا، بينما الوجوب شرعيا، فغايروا بين الوجوب وبين النظر. وهذا تناقض. وجه التناقض أن وجوب المعرفة من أين يؤخذ؟ من الشرع، لأن الوجوب شرعي وهذا يستدعي أن تكون معرفة الله متوقفة على الشرع، لأن الوجوب أخذ من الشرع، مع أن الشرع عندهم متوقف على معرفة الله بالنظر. يعني الآن عندنا وجوب وعندنا ماذا؟ النظر. الوجوب مدركه ماذا؟ شرعي، والنظر مدركه عقلي. طيب، وجوب المعرفة متوقفة على الشرع، وهذا يستدعي أن تكون معرفة الله متوقفة على ماذا؟ على الشرع. يعني ما الذي يجب علينا أن نعرفه؟ علينا أن نعرف الله، نعرفه بماذا؟ بالنظر. النظر إذا كان الوجوب شرعيا يجب أن يكون النظر ماذا؟ شرعيا، لكنهم جعلوه عقليا، فحصل تناقض بين الأمرين. واضح؟ كما ذكرنا فيما تقدم أن الأشاعرة احتجوا بظواهر النصوص من الكتاب والسنة على وجوب النظر، احتجوا بالأدلة الدالة على وجوب النظر كقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كيف كان عاقبة المجرمين. والجواب أن المراد بالنظر في الآية ليس هو إثبات وجود الله عز وجل، وإنما المراد بالنظر ما يترسخ به الإيمان، ما يزيد في الإيمان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. يعني وجود الله جل وعلا متقدر، فلا يأمر الله جل وعلا بما هو متقدر، لكن يأمرك بما يزيد في تقريرك. ثم إن المخاطب بهذه الآية من؟ من يثبت وجود الله جل وعلا لكنه كذب الرسل، مما يدلك على أنه ليس المراد بإيجاب النظر في الآية هو إثبات وجود الله عز وجل. أيضا أنه ليس في الآيات أن المعرفة متوقفة على النظر. هل في الآية أن معرفة الله متوقفة على النظر؟ أجاب لا. قل سيروا في الأرض فانظروا، فليس فيه بيان أن معرفة الله متوقف على النظر، وليس فيها عموم وجوب النظر على جميع الناس، وإنما يخاطب أناس معينين. أيضا احتجوا بقول الله عن إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قالوا بأن إبراهيم نظر في إثبات وجود الله عز وجل. والجواب أن مقام إبراهيم مقام مناظرة وليس مقام نظر، بدليل قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ثم هل يعقل أن إبراهيم لا يعرف الذي أرسله فيأتي ويستدل عليه بالنجوم وبالكواكب وهو الذي أرسله؟ هذا يدل على سخافة عقول أهل الكلام. أيضا احتجوا بالإجماع، والإجماع على خلاف قولهم، فلم يوجب أحد من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان النظر، بل أوجبوا ماذا؟ جعلوا أول واجب هو الشهادتان، لكن المتكلمين إذا اعتقدوا اعتقادا حكوا فيه الإجماع. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.